بالله من علينا الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة 17 من قصة عماد الدين زنكي رحمه الله، وتحدثنا في الحلقات السابقة عن ظهور نجم عماد الدين زنكي في موقعة الصنبرة، وخاصة بعد مقتل مودود رحمه الله، مودود ابن التنتكين. وكان مقتل مودود إصابة كبيرة جدا للأمة، لكن الله عز وجل بفضله ومنه وجوده وكرمه أنعم على الأمة بعماد الدين زنكي رحمه الله في نفس التوقيت الذي قتل فيه أو استشهد فيه مودود رحم الله الجميع. عماد الدين زنكي ذكرنا في الحلقة السابقة أنه من الأتراك من قبيلة سابيو التركية، وذكرنا أن في الإسلام يجمع هذا الدين العظيم كل الأعراق وكل الأجناس وكل الألوان وكل الأغنياء والفقراء وكل الحكام والمحكومين، الكل السواسية في هذا الدين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فها هنا رأينا الأتراك ونصرتهم لدين الله عز وجل في مراحل التاريخ المختلفة، ليس فقط في قصتنا ولكن في مراحل سبقت وفي مراحل لاحقت وإلى زماننا الآن. وهكذا رأينا الأكراد، وهكذا رأينا البربر، وهكذا رأينا العرب، رأينا كل ذلك وما جمعهم إلا دين رب العالمين سبحانه وتعالى. عماد الدين زنكي من قبيلة سابيو، أبوه آق سنكر التركماني، أو من الأتراك، يعني تركماني يعني أنه من الأتراك. فمن يعرف آق سنكر؟ آق سنكر أبو عماد الدين زنكي هذه شخصية أيضا من الشخصيات المؤثرة جدا والمعروفة جدا في التاريخ، لكن نحتاج أن نقرأ تاريخنا بشكل متدرج. آق سنكر كان صديقا شخصيا لملك شاه، ملك شاه السلطان السلجوقي العظيم الذي كان يحكم من الصين إلى الشام، والذي ملأ الأرض عدلا وملأ الأرض رحمة، وكان معتنيا بالفقراء وكان محبا للعلم. ملك شاه الذي استوزر نظام الملك الطوسي رحمه الله، والذي يعني على يديه رأى المسلمون الخيرات الكثيرة، سواء في مقر حكمه في منطقة العراق وفارس أو في بلاد الشام أو في غيرها من بقاع العالم. آق سنكر كان صديقا شخصيا لملك شاه، وكان مقربا جدا إليه، إلى درجة أن ملك شاه أنعم عليه بلقب عجيب سماه قسيم الدولة. قسيم الدولة أي أنه يقاسمه إدارة الدولة الواسعة التي يحكمها ملك شاه، وهذا لقب لم يعطه ملك شاه أو أحد من الملوك أو الأمراء قبل ذلك لأحد، أن يقاسمه أحد أو أن يذكر اللقب أنه يقاسمه في إدارة مملكته الواسعة، هذا شيء يدل على مكانة آق سنكر القريبة جدا من قلب ملك شاه. وملك شاه هذا الملك العادل الرحيم لا يقرب إليه إلا من كان صالحا وكان تقيا وكان ورعا، وكان آق سنكر رحمه الله من أولئك الأتقياء الورعين الذين حكموا العالم الإسلامي مع ملك شاه رحمه الله. تزامن مع هذه الفترة التي حكم فيها ملك شاه اضطرابات كثيرة جدا حصلت في منطقة حلب، وكانت هناك صدمات وصراعات في هذه المنطقة على حكم منطقة حلب، وكان يحكمها رجل اسمه مسلم ابن عقيل القرشي، وكان عربيا، وتقاتل معه سليمان ابن قطلمش مؤسس دولة سلاجقة الروم في آسيا الصغرى، وتقاتل معهم كذلك توتوس ابن ألب أرسلان، ومر ذكره كثيرا في قصتنا. توتوس ابن ألب أرسلان أخو ملك شاه، لكنه كان على خلاف كبير على طبيعة ملك شاه، كان ظالما مستبدا كما بينا في الحلقات الماضية. إذن هناك صراع ثلاثي حول مدينة حلب، الكل يحاول أن يسيطر على هذه المدينة، مدينة اقتصادية مهمة جدا، مدينة ثرية، مدينة تتحكم في عدة طرق للمواصلات، مدينة فيها عدة حصون قوية، يعني مدينة في غاية التأثير في المنطقة التي تتوسطها. طبعا الكلام ده كان قبل الحروب الصليبية بحوالي 12 أو 13 سنة. نتيجة هذا الصدام والصراع قتل سليمان ابن قطلمش مسلم ابن عقيل القرشي، وبعد أن قتله بعدة شهور قليلة قتل توتوس ابن ألب أرسلان سليمان ابن قطلمش، وبالتالي أصبح الطريق أمام توتوس ابن ألب أرسلان مفتوحا إلى حلب. حلب في ذلك الوقت كانت تمر بأزمة كبيرة جدا، نتيجة الصراعات الدامية التي دارت بين هؤلاء الزعماء الثلاثة حول هذه المدينة عدة سنوات قبل أن تسقط المدينة أو قبل أن يسقط القتلى الواحد تلو الثاني وتوتس لم يصل إليها بعد، وصلت إلى حالة متردية جدا في الاقتصاد، إلى حالة متردية جدا في الزراعة في التجارة، مع أنها كانت مدينة تجارية كبيرة. فارتفعت الأسعار بشكل مريع مما أدى إلى انتشار اللصوص الذين يعني بدأوا الأمر لأنهم لا يجدون طعاما ولا شرابا، لكن بعد ذلك استفحل الأمر واحترف بعض أهل حلب السرقة وأصبح الأمن منفلتا بشكل كبير، ووضع أهل حلب في مأزق ضخم وصارت المدينة إلى هوية كبيرة. توتش ابن ألب أرسلان أصبح على مقربة من استلام المدينة، والجميع كان يعلم توتش ابن ألب أرسلان كان يعلم أنه كان يعلمون أنه كان حاكما ظالما مستبدا كارها للشريعة ومحبا للمال وللكنز وللسلطان، وعلموا أن المدينة إن حكم توتش ابن ألب أرسلان فستقدم على فترات أسوأ مما هي فيه الآن. فماذا يفعل أهل حلب في ذلك الوقت؟ راسل فقهاء حلب وعلماؤها ملك سا الملك العادل الذي يحكم قطاعا كبيرا جدا من الأمة الإسلامية، وهو في نفس الوقت أخو توتش ابن ألب أرسلان الأكبر وله سطوة كبيرة جدا، فأرسلوا إليه وطلبوا منه أن يستلم مفاتيح حلب وأن يضمها إلى مملكته الواسعة. إلى حد هذا الوقت لم تكن حلب قد دخلت في ملك ملك شاه. فعندما قرأ ملك شاه رسالة أهل حلب شعر بمسؤوليته تجاه هذه المدينة المنكوبة، وأرسل من فوره جيشا ليضم مملكة أو مدينة حلب إلى إمارة أو إلى دولة السلاجقة العظمى التي كان يحكمها ملك شاه. وصلت الجيوش السلجوقية بقيادة أحد قواد ملك شاه الكبار وجيش كبير ومعد إعداد ضخم. عندما رآه توتش ابن ألب أرسلان علم أنه ليست له طاقة بحرب هذا الجيش، فانسحب بجيوشه إلى دمشق وترك حلب لأخيه ملك شاه، وإن كان في النفس أشياء كثيرة جدا جدا من ملك شاه ومن حكمه لهذا القطاع الواسع جدا من الأرض وعدم تركه لحلب لتوتش ابن ألب أرسلان. طبعا ملك شاه لم يترك هذه المدينة لتوتش لأنه يعلم طبيعة أخيه ويعلم ظلم أخيه، ولو كان بيده أن يأخذ حتى منه دمشق وغيرها من الأماكن التي يسيطر عليها توتش ابن ألب أرسلان لفعل، لكن اتساع المملكة بشكل كبير جدا جعل السيطرة على كل أطرافها البعيدة شيء من الصعوبة بمكان. طبعا حلب مضطربة للغاية، وتوتش ابن ألب أرسلان على بعد حوالي 300 كيلومتر في دمشق، وجيوشه قريبة جدا بالقياس إلى جيوش ملك شاه البعيدة جدا عن المنطقة. لذلك أراد ملك شاه أن يضع رجلا ماهرا محترفا تقيا ورعا يعيد الأمور إلى نصابها، وخاصة أن حلب من عدة سنوات تعاني أزمة كبيرة جدا سواء من النواحي السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو العسكرية أو العلمية أو غير ذلك من أمور. فلذلك لم يجد ملك شاه أفضل من آق سنقر الحاجب، كان حاجبا كان وزيرا لملك شاه الحاجب قسيم الدولة كما سماه، ليحكم مدينة حلب وليعيد مدينة حلب إلى وضعها الذي كانت عليه قبل عدة سنوات قبل أن تصيبها الأزمات الطاحنة الأخيرة. قدم آق سنقر الحاجب قسيم الدولة رحمه الله أبو عماد الدين زنكي إلى مدينة حلب في سنة 478 من الهجرة أو سنة 479 من الهجرة، ودخل المدينة وهي في حالة مزرية من انفلات الأمن ومن ضياع التجارة والزراعة ومن غلو الأسعار ومن الوضع السيء في كل الأمور. الأسوار مهدمة، الأسواق مهجورة، المسافرون لا يشتدون المدينة خوفا من هجمات اللصوص، وبالتالي الوضع متردي إلى درجة كبيرة جدا. ومع ذلك سبحان الله استعان بالله عز وجل وبدأ ينظر في ترتيب الأوضاع وترتيب الأولويات، فوجد أن أشد ما يمثل خطورة في مدينة حلب هو الانفلات الأمني الخطير الذي تعانيه من كثرة اللصوص الذين انتشروا في كل مكان، حتى أصبح عادة عند القوم ليجدوا طعاما وشرابا، وقد تطور الأمر مع بعضهم حتى صار مجرما بالفعل. فماذا يفعل آق سنقر لمواجهة هذا الأمر؟ أولا أقام الشريعة رحمه الله، وكانت الشريعة معطلة في هذه الفترة منذ زمن، فأقام الشريعة وأعلن أن من أمسك في سرقة فإنه إن توفرت فيه شروط الحج فإنه سوف يقيم عليه الحج وتقطع اليد، ومن أمسك شاربا للخمر فسوف يجلد، ومن أمسك زانيا فسوف يرجم إن كان محصنا وسوف يجلد إن كان غير محصن، وهكذا. فأقام حدود الله عز وجل وأقام الشريعة ليضبط الأمور في داخل مدينة حلب. يظن نظام يا إخواني أن الأوضاع ستختل بشكل كبير جدا عندما يقيم أقصنكم رحمه الله الشريعة في هذه المدينة لكثرة المجرمين وكثرة المفسدين. يظن أنه سيترك مجتمعا مشوها، هذا مقطوع اليد وهذا مسدود وهذا مقتول، لكن الأمر يا إخواني والله سبحان الله على غير ذلك تماما. ما هو إلا أن قطعت يد أو يدان وقتل رجل أو رجلان وانضبطت الأمور بشكل كبير في مدينة حلب. وصدق الله عز وجل إذ يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص فيه حياة، القتل فيه حياة. عندما قام رحمه الله بإقامة الحدود وقطعت يد وقتل إنسان ارتدع المجرمون الذين كانت لا تردعهم الأحكام البسيطة التي كانت تلقى عليهم والأحكام البشرية الوضعية التي كان يتعامل بها الحكام في ذلك الزمن من سجن أو طرد أو ما إلى ذلك من أمور وتغييب للشريعة. وكان أيضا فوق كل ذلك بركات الشريعة التي أراد الله عز وجل بها أن يلقي الرهبة في قلوب الناس حتى يرتدعوا عن الظلم ويرتدعوا عن الفساد ويتجهوا إلى إصلاح البلاد والعباد. فكانت هذه أول بركات الشريعة، وبدأ الوضع الأمني ينضبط في داخل حلب بشكل كبير. ثم أعلن أقصنك رحمه الله مبدأ جميلا، وهو مبدأ له مرجعية مهمة جدا في الفقه، وهو مبدأ أن القرية التي يسرق فيها إنسان أو ترتكب فيها جريمة فيقوم أهل القرية جميعا بتعويض المسروق أو تعويض أهل المقتول بما يجازيه أو بما يكافئه نتيجة الحدث أو الجريمة التي تمت معه. بمعنى مسؤولية، تضبيط مبدأ المسؤولية الجماعية، تصبح مسؤولية كل قرية صغيرة أو كل شارع في المدينة أو كل منطقة معينة قسم المدن بحيث تكون مسؤولة عن الحفاظ عن الأمن في داخلها وليس الشرطة فقط. وأورث هذا الأمر يعني حركة أمنية كبيرة جدا، لأن الناس جميعا بدأت تكون حريصة على الحالة الأمنية، لأنهم جميعا سيعانون إن سرق إنسان أو قتل آخر. ماذا فعل أيضا أقصنكر؟ نعرف ذلك بعد الفاصل، ابقوا معنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رأينا قبل الفاصل الجهود العظيمة التي بذلها أقصنكر رحمه الله في تثبيت دعائم الأمن في منطقة حلب أو مدينة حلب أو إمارة حلب بما فيها من قرى محيطة ومزارع تتبع هذه الإمارة المهمة في العالم الإسلامي. رأينا كيف أنه طبق الشريعة ولم يخشى في الله لومة لائم، وأقام الحدود، ومن بركة هذه الحدود أنعم الأمن في وقت سريع جدا. وطبق أيضا المبدأ الفقهي القائل بأن أهل المنطقة الواحدة أو أهل القبيلة الواحدة يجتمعون فيما بينهم ليعوضوا الذي ارتكبت معه جريمة، سواء كانت سرقة أو قتل أو ما إلى ذلك من أمور، من مجموع سكان القرية أو مجموع سكان القبيلة. هذا المبدأ موجود في الفقه تحت عنوان العاقلة، وأهل القبيلة الواحدة يتعاقلون فيما بينهم ليجمعوا الدية المطلوبة لقتيل قتلة يعطونها إلى أهل القتيل، أو يجمعوا ما سرق من إنسان ليعوضوه، وهكذا حتى تصبح مسؤولية الأمن مسؤولية جماعية على كل أهل الإمارة الحلبية. طبعا الكلام ده خلى معظم الناس حريصة جدا على عدم حدوث سرقات، لأنه لو حدثت سرقة في قرية من القرى فأهل القرية جميعا سيدفعون الثمن، ولذلك كان الكل حريصا على استبداد الأمن وعلى مراقبة اللصوص والمجرمين، فانقمعوا واندثروا واختفوا من شوارع حلب. الأمر وصل إلى حالة من الأمن نادرة، ووصل الأمر إلى أن قال قسيم الدولة أقصنكر رحمه الله في خطاب عزيز جدا لأهل حلب أنه ينادي الجميع أن لا يرفع أحد متاعه من الطريق خشية أن يسرق. يعني خلاص مش حاجة اسمها سرقة، انتهت هذه الكلمة من قاموس مدينة حلب. فإذا كان في تاجر وضع البضاعة بتاعته في الشارع فهيذهب إلى بيته للغذاء أو للراحة أو لأي مكان ثم يعود بعد ذلك فليست هناك أي حاجة أن يرفع متاعه من الطريق، فليتركه في الطريق حتى يعود إليه. إذا كان هناك فلاح في المزارع فليترك الأدوات في هذا المكان ثم يعود بعد ذلك إليها وسيجد هذه الأشياء في أماكنها. وقال قسيم الدولة من شدة ثقته في الحالة الأمنية التي استتبت في البلاد أنه ضامن الآن لكل إنسان إن سرق منه شيء أن يعوضه من مال الدولة، ولم ينفق شيئا من هذا القبيل مطلقا لأنه لم يسرق شيء في عهده أبدا. شيء طبعا مبهر وشيء رائع وشيء جميل وبركات عظيمة جدا. وهذا هو الرجل الذي أنجب بعد ذلك عماد الدين زنكي رحمه الله. فلنعلم أي الأصول جاء هذا البطل الفذ الكريم عماد الدين زنكي رحمه الله. في يوم من الأيام موقف لطيف وظريف لقسيم الدولة أقصنكر رحمه الله، يسير في أحد المزارع في قرية من القرى المحيطة بإمارة حلب والتابعة لإمارة حلب، فوجد فلاحا لا يعرفه، لا الفلاح لا يعرف أقصنكر حاكم المدينة، فوجد أن الفلاح يحمل الآلة الزراعية التي يمتلكها ويعود بها إلى بيته، والآلة ثقيلة والفلاح يبذل جهدا في حملها. فناداه أقصنكر وقال له أنا سمعت أن قسيم الدولة أقصنكر قد نادى في الناس أنه لا يرفع أحد متاعه فلا يخفى عليه من السرقة. فقال الفلاح رحم الله أقصنكر نحن نعلم أننا لن نسرق في زمانه، ولكني أحملها إلى بيتي لأني أخشى على جلدها من ابن آوى. ابن آوى هذا حيوان زي الثعلب أو زي الذئاب، وهو يأكل هذا النوع من الجلود، فالفلاح خايف على الجلود أن تؤكل، ولذلك يأخذ الآية لحمايتها في بيته من ابن آوى. فماذا فعل أقصنكر سبحان الله؟ يعني انظر إلى الرقي في الفهم وإلى الحساسية التي عنده للحفاظ على راحة شعبه، أصدر أوامره إلى القناصة وإلى الصيادين أن يصطادوا ابن آوى الموجود في إمارة حلب بكاملها حتى يأمن الفلاحون في مزارعهم ولا يتعرضوا لسرقات ابن آوى في إمارة حلب المحكومة بأقصنكر رحمه الله. يعني حالة من الأمن رائعة جعلت كل من كتب عن تاريخ حلب في هذه الفترة سواء من المؤرخين الذين عاصروا أو الذين نقلوا بعد ذلك يذكرون هذا الأمر بشكل خاص. ابن الأثير رحمه الله كان يقول أن أقصنكر رحمه الله كان من أجود الناس سريرة وكان من أعظمهم سيرة، وعم بلاده رخص كبير وعم بلاده أمن واسع. نفس الكلام يقول ابن كثير في البداية والنهاية، نفس الكلام يقول ابن العدين في زبدة الحلب. يعني كل واحد كتب عن هذه الفترة وسجلها في تاريخه ذكر بشكل خاص حالة الرخص العامة التي عمت في بلاد حلب أو إمارة حلب وحالة الأمن العامة التي عمت في نفس البلاد. وضع طبعا كان وضع مشرق وجميل، واهتم في نفس الوقت بالجيش الحلبي وعمل جيش قوي جدا مكون من العرب ومن التركمان ومن غير ذلك من الأعراق التي كانت تعيش في حلب، وأصبحت حلب تجذب الأنظار إليها وعاد الناس من جديد يسكنون فيها ويأتون إليها من كل مكان، وتمر بها قوافل المسافرين، وحدث نوع من الانتعاشة التجارية الكبيرة نتيجة وجود هذا الجيش القوي الذي كان يحمي أيضا حلب من أي هجمات محيطة. وهذا الجيش حتى نعرف حجمه القوات الاحتياطية فيه فقط كانت تربو على 20,000 مقاتل في إمارة واحدة. طبعا ده كان شيء طيب، وكان الناس تسارع إلى الاشتراك في الجيش طمعا في ثواب الله عز وجل، لأن أيضا أقصنكر رحمه الله رفع راية الجهاد في سبيل الله وأعلن أن هذا الجيش ما أسس إلا طاعة لله عز وجل وليس تسلطا على رقاب العباد كما كان يفعل من قبل في أيام مسلم ابن قريش أو مسلم ابن عقيل القرشي وسليمان ابن قتلمس وغيرهم من الذين تسلطوا على حلب في السابق. أقصنكر أيضا كان شخصية متوازنة جدا شمولية، لم يكن ينظر إلى الحالة العسكرية فقط أو الحالة الأمنية في البلاد أو الحالة الاقتصادية والأموال، بل كان ينظر أيضا إلى الأمور المعمارية في حلب، واهتم جدا بإصلاح الأسوار وإصلاح المساجد وإصلاح المستشفيات. ولعل من أفضل أعماله أنه هو الذي جدد منارة مسجد حلب، وإلى زماننا الآن ما زال اسم أقصنكر محفورا على منارة حلب أنه هو الذي جددها. فكان مهتما حقيقة بكل المجالات وساعد الناس في حياته سعادة كبيرة جدا، وأصبحت حلب حقيقة درة في الشام بل درة في العالم الإسلامي. الجميع من الأقطار يتحدث عن المستوى الذي وصلت إليه حلب. طبعا هذا الأمر أسعد كثيرا ملك شاه وثبت أقدام الرجل في كرسيه، لكن في نفس الوقت أحزن كثيرا تتش ابن ألب أرسلان الذي كان يحكم دمشق. وإحنا عارفين طبعا أن الحكام الظلمة لا يحبون ظهور النماذج الطيبة إلى جوارهم، لأن الشعب بطبيعته يعقد مقارنة فينظر إلى أحوال أهل حلب وإلى أحوال زعيم حلب وإلى أحوال جيش حلب وإلى اقتصاد حلب، ثم يقارن ذلك بعده بما يحدث في دمشق أو في حمص أو في حماة أو في غيرها من البلاد التي تتعرض لظلم وبطش من الحكام المستبدين. فالحكام المستبدين هؤلاء لا يريدون لرمز ناجح أن يظهر إلى جوارهم، هذا يؤثر عليهم سلبا في شعوبهم. بالإضافة إلى أن تتش ابن ألب أرسلان يعتبر في نفسه أن حلب قد سرقت منه أو أخذت منه عنوة، وأنه يعني ملكه صغير، وأخوه ملك شاه له أملاك واسعة جدا من أقصى البلاد الإسلامية عند الصين وحتى يصل إلى الشام، فيجد أن البون بينه وبينه شاسعا جدا، ولذلك أراد أن يضم حلب إليه. أثار تتش ابن ألب أرسلان القلاقل والشكايات والمؤامرات، وراسل ملك شاه عدة مرات، واشتكى تتش ابن ألب أرسلان وذكر أنه ليس حريصا على الدولة السلجوقية، وأنه له انتماءاته الخاصة بقبيلته سابيو، وأنه لا ينظر إلى قبيلة السلجوقة الكبرى، وهكذا من هذه الأنواع من الوشايات. لكن الحمد لله أنها وصلت إلى ملك شاه الملك العادل الذي لا يستطيع أن يحكم حكما من الأحكام إلا بعد أن يستمع إلى الطرفين. في سنة 484 استدعى ملك شاه قسيم الدولة أكسنكر حاجب الدولة وأمير حلب، واستدعى في نفس الوقت تتش ابن ألب أرسلان أمير دمشق وهو في نفس الوقت أخوه، استدعاهم جميعا إلى أصفهان، ويعني تمت بينهما مصارحة، وذكر كل منهم حجته ودليله، ورد قسيم الدولة على كل ما قاله تتش ابن ألب أرسلان، واحتد بينهما الصراع، وعلى صوت تتش ابن ألب أرسلان ورد عليه قسيم الدولة ولم يتركه، بل إنه اتهمه بالكذب عليه وأنه يذكر أحداثا ما حدثت ويفترى عليه الكثير من الأمور. ومع كل هذا الأمر إلا أن ملك شاه سبحان الله كان ملكا عادلا وكان ملكا لا يظلم عنده أحد، فأقر ما قاله قسيم الدولة وأقام الحج على أخيه على تتش ابن ألب أرسلان، وأرجع قسيم الدولة أكسنكر من جديد أميرا على حلب، وأرجع تتش بعد ذلك أميرا على دمشق وفصل بينهم. قد يظن الظن طبعا أن الأمور قد هدأت بعد أن حكم بينهم الملك الكبير ملك شاه، لكن أنا أعتقد أنه كان من الأفضل لملك شاه أن يرسل رجلا آخر غير قسيم الدولة، وأن يوكل إلى قسيم الدولة إمارة أحد الولايات الأخرى، لأنه لا شك أن تتش ابن ألب أرسلان لن يهدأ أبدا بعد هذه الأحوال، وسيضطر إلى إقامة مشاكل جديدة لإقصاء تتش لإقصاء أكسنكر الحاجب عن ولاياته في حلب. رجع الاثنين إلى كل واحد إلى إماراته، لكن سبحان الله حدث أمر مهيب في سنة 485 بعد القصة دي بسنة واحدة، قتل كما نعلم جميعا نظام الملك الطوسي رحمه الله على يد الباطنية، وبعده بأقل من شهر أو بأكثر من شهر بقليل توفي ملك شاه الملك العظيم العادل، وبذلك حدثت هزة كبيرة جدا في العالم الإسلامي، وتولى بعد ملك شاه برق ياروق ابن ملك شاه، وامتلك المساحة الواسعة الشاسعة التي كان يحكمها ملك شاه، وكان برق ياروق أيضا عادلا وكان رحيما. نعم لم يكن في مستوى أبيه أو جده ألب أرسلان، لكنه كان على مستوى عالي جدا من الطاقة والورع، وأخذ كل هذه الأماكن من الملك، وهذا غاضى تتش ابن ألب أرسلان بشكل كبير جدا، ويعتبر هو عمه وأكبر منه، وكان يتوقع بعد موت ملك شاه أن تؤول إليه كل هذه الأملاك الكبيرة للدولة السلجوقية، فغضب غضبا شديدا وقرر أن يجمع جيشه ويقاتل ابن أخيه، يقاتل درق ياروق. طبعا القرار في منتهى الخطورة، هيجمع جيشه من دمشق ويتجه إلى أصفهان ليقاتل ابن أخيه في عقر داره. طبعا جيش الدولة السلجوقية كبيرة جدا، ولذلك أراد تتش ابن ألب أرسلان أن يقيم حشدا كبيرا يضمن له الانتصار على درق ياروق. فمن ضمن الجموع التي جمعها أرسل رسالة إلى حلب يدعو فيها أكسنكر الحاجب إلى أن ينضم إليه ويقف في مقدمة جيوشه لقتال درق ياروق، ووعده بأن يستمر في حكم مدينة حلب بعد أن ينتصر على ابن ملك شاه درق ياروق. وضع أكسنكر هنا في مأزق شديد جدا، طبعا تتش ابن البرسلان رأس كبير جدا في الدولة السلجوقية، وهو يحكم مدينة قوية، مدينة دمشق، وله أملاك واسعة، وهو في النهاية عم برق ياروق، وقد يحدث بينهما تصالح داخلي في داخل العائلة، ويوضع هنا أخ سنق في موقف حرج. وفي نفس الوقت هو يريد لبرق ياروق أن يستمر في حكمه، لأن برق ياروق أكثر عدلا وأكثر رحمة، وهو ابن ملك شاء الملك العادل الذي ملأ الأرض عدلا ورحمة. فماذا يفعل أخ سنقر في هذا الموقف؟ هل ينضم إلى ستش ويحارب برق ياروق، أم هل ينضم إلى برق ياروق وقد يضيع حياته ثمنا لهذا الأمر؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وَالْأَمْجَادَ بِعَزْمٍ وَلِيمٍ قُلْ أَيَا تَارِقُ عُدْ إِنَّا فَكَمْ قُلْ أَيَا تَارِقُ عُدْ إِنَّا فَكَمْ